بعد فهذا هو المجلس السبعون من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحلي رحمه الله تعالى، ونحن في يوم الجمعة الحادي عشر من شهر شوال عام 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نستفتح هذا المجلس بالأسئلة الواردة، ثم بعد ذلك نفتح المجال للحاضرين إن شاء الله تعالى. يقول السائل: هل يجوز أن نعتمر وأن نحج عن ميت؟ وهل يجوز أن ننوي نية صيام الست من شوال عن ميت؟ أما بالنسبة للحج والعمرة عن الميت، فإن كان قد وصى فإن وصيته واجبة التنفيذ باتفاق العلماء، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: لا يكون قد وصى ولكن كان قد وجب عليه الحج أو العمرة ولم يحج ولم يعتمر، فعند الحنابلة يجب إخراج مقدار من المال حتى يحج عنه أو يعتمر عنه، ثم يقسم الباقي على تركته خلافا للجمهور. الصورة الثالثة: أن يكون الرجل لم يجب عليه الحج ولم تجب عليه العمرة، فعند جمهور العلماء أنه يجوز أن يحج عنه ويجوز أن يعتمر عنه تبرعا من أحد أقاربه أو من أحد أصحابه وإخوانه. الصورة الرابعة: أن يكون قد حج واعتمر، فهل يحج عنه ويعتمر؟ فالأفضل في هذه الحالة التصدق عنه، لأن الصدقة لا خلاف فيها، وأما الحج والعمرة عمن حج ففيها خلاف بين العلماء. وأما بالنسبة للصيام عن الغير فهذا لا يجوز لا فرضا ولا نفلا، لأن الصيام عبادة بدنية محضة لا يلحقها النيابة، ولذلك قال عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ما قال فلينيب، قال فعدة من أيام أخر. طيب فرض الإنسان ما يقدر يصوم من أيام أخر، قال: وعلى الذين يطيقونه الإنابة، ولا فدية من طعام؟ فدية من طعام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام. إذن لا تجوز الإنابة في الصوم لا فرضا ولا نفلا، فلا يجوز الإنسان يصوم يقول هذا عن ميتي، ولا أن يصوم ويقول هذا عن ميت إلا النذر، فإن النذر جاء فيه النص كما في الصحيحين أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تصوم وإنها ماتت ولم تصم، قال: أرأيت لو كان على أمك دين كنت قاضية؟ قالت: نعم. قال: فدين الله يحق بالقضاء. هذه الصورة مستثنى. يقول السائل: ما حكم العقيقة وما هي شروطها وكيف توزع وما المجزئ فيها، وهل يلزم كبشين أم يجوز كبش وبقر؟ العقيقة هو الذبح الذي يذبحه الإنسان تقربا إلى الله عز وجل بأن رزقه الله ولدا. إذن العقيقة قربان يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل على نعمة الولد، والمقصود بهذا القربان إنهار الدم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وشروط العقيقة هي شروط الأضحية بالنسبة للسن، فلا بد إذا كان من الظأن أن تكون 6 أشهر فما فوق، إذا كان من الماعز 1 سنة فما فوق، إذا كان من البقر 2 سنين فما فوق، إذا كان من الإبل 5 سنوات فما فوق، ولا تكون معيبة عيبا يسقط لحمها ويسقط من قيمتها. وكيف توزع؟ ذكر العلماء رحمهم الله أن الأفضل أن توزع 3: ثلث للفقراء والمساكين إهداء للحم أو إطعاما لهم، وثلث تهديه لإخوانك وأصحابك، وثلث لأهلك. ولو أهديته كله جاز، ولو أكلته كله جاز، ولو أطعمته كله جاز. وقد ذكر بعض العلماء، ونص على هذا ابن القيم رحمه الله في تحفة المولود في أحكام المولود أن بعض الفقهاء كرهوا كسر عظم العقيقة واستحبوا تيمنا بسلامة المولود وأعضائه، استحبوا أن تقطع الأوصال قطعا بدون كسر. وبعد ذلك بالنسبة ل هل يجزي كبشين أو كبش واحد؟ بالنسبة للأنثى كبش واحد، شاة واحدة، بالنسبة للذكر شاتا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا وهو مرهون بعقيقته ما لم تعق عنه. وضحى النبي وذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين شاتين شاتين. وجاء في بعض الروايات أن فاطمة رضي الله عنها هي التي ضحت أو هي التي ذبحت، فلا تنافي بين الروايات، يكون النبي صلى الله عليه وسلم آمرا وهي التي ذهبت واختارت، أو هي التي وزعت وقسمت، وعلي رضي الله عنه هو الذي ذبح. طيب، هل يجوز للإنسان أن يجعل الأضحية أن يجعل العقيقة سبعين في بقرة أو سبعين في ناقة أو جمل أو بعير؟ الجواب: نعم، يجوز ذلك. يعني مثلا إنسان لو رزقه الله تبارك وتعالى ولدين وبنت، يعني ثلاثة توائم، فعن كل ولد كبشان، فعن كل ولد كبشان، اثنان في اثنان هذه أربعة، والبنت واحد هذه خمس، فيقول أروح أذبح خمس؟ لا، خلنا اشتري لي بقرة أو جاموس أو جمل، وهي تجزي عن سبعة أشخاص، اثنين اثنين أربعة واحد خمس، يبقى جزئين، جزئين يتصدق بهما أو يأخذ لحمه لنفسه، هذا أمر مباح إن شاء الله. يقول السائل: هل المال الذي يكتسبه من العمل بالشهادة المزورة مال محرم؟ الجواب: نعم، الشهادة المزورة التي كذب فيها الإنسان أو غش فيها الإنسان أو خدع فيها الإنسان فالمال المترتب عليه حرام. ما معنى الشهادة المزورة؟ الشهادة المزورة معناها الشهادة التي كذب فيها الإنسان أو غش فيها الإنسان أو دفع مالا ورشوة ليأخذ الشهادة، هذه هي الشهادة المزورة. أما كون الشهادة غير معترف بها في التعليم العالي، لا، هذه قضية ثانية، قد تكون الشهادة صحيحة والتعليم العالي لا يعترف بها لأن عندهم ضوابط أخرى، لكن نحن نتكلم عن الشهادة المزورة شرعا. الشهادة المزورة شرعا هي التي ترتبت أو أخذتها على بسبب كذب أو بسبب غش وخديعة أو بسبب رشوة ومال، هذه هي الشهادة المحرمة، وما ترتب على المحرم فهو محرم. قد يقول قائل: ماذا أفعل؟ نفرض أن إنسان كان موظف يستلم معاش مثلا 600 دينار، لما راح وجاب الشهادة أعطوه زيادة 200 صار 800، نقول يجب أن تذهب وتلغي هذه الزيادة حتى يصبح معاشك حلالا. يقول السائل: هل يجوز شراء سيارة لمحتاجين من الزكاة؟ لا يجوز، لا يجوز التصرف في زكاة النقدين، ما يصير تشتري سيارة مكيف تشتري ثلاجة، أنت من توصي على الفقير والمسكين، يجب دفع زكاة النقدين الذهب والفضة وما قام مقامهما نقدا للفقير، وهو عاقل بالغ يتصرف في ماله كيف شاء، المال هذا ماله هو يتصرف فيه، مو أنت مالك، الزكاة ليس مال الإنسان، ليس مالنا حتى نتصرف فيه. هل أحدنا يرضى أن لما يجي آخر المعاش، ها بسألكم سؤال وخليكم صادقين صريحين، إذا جاء وقت المعاش رحت بتستلم المعاش، قالت لك الدولة لا ما تستلم معك، حنا قسمنا معاشك، قسم منه تشتري منها الماكلة، وقسم منه نشتري لك أقساط سيارة، وقسم ترضى أنت؟ ليه؟ تقول هذا مالي أنا أتصرف فيه، مع أن للدولة نوع تصرف في أموال العاملين. طيب لماذا نحن نجعل أنفسنا أوصياء على الفقراء والمساكين؟ هذا لا يجوز أيها الإخوة، في حالة واحدة يجوز، إذا دفعت الزكاة إلى الفقير فاستلم الزكاة ثم قال: أنا لا أستطيع أن أذهب وأشتري لمرض أو لزمانة أو لأحد الأسباب، ودفع إليك المال قال: اذهب واشتري لي ثلاجة، اشتري لي الماكلة، ما في بأس، هنا لا بأس بذلك. يقول السائل: صليت عند ناس المغرب بنتهم حددت القبلة، أظن بنتهم الشكل مكتوب، ولما دخل وقت العشاء الأم قالت قبلتنا غلط، هل علينا إعادة صلاة المغرب؟ سبحان الله. يعني إذا كان الخطأ في مكان ليس مكان للاجتهاد، ما هو الأماكن الذي لا اجتهاد فيها؟ الحاضرة. ليس لأحد أن يجتهد في الحاضرة، حتى لو أنت عاقل بالغ ما يصير تجتهد وأنت في الحاضرة. لماذا؟ تسأل من تثق بدينهم وأمانتهم، تقول وين القبلة؟ ما في وقت الاجتهاد، هنا سؤال فقط. أي إنسان يعيش في الحاضرة، أنت إذا رحت الفندق ما يصير تجتهد، ليش؟ لأنك في الحاضرة. متى يجتهد الإنسان؟ إذا كان في الصحراء، في البحر، في البر، في الجبال، في الوديان، في الغابات تجتهد. أما أنت في البنيان هذا ليس مجال للاجتهاد، ماذا تفعل؟ تسأل. فإذا سألت من تثق بدينه وأمانته، لابد من شيئين. يعني لو أخبرك واحد كافر ما يصير تسمع كلامه، لو أخبرك واحد ما يصلي فاسق ما يصير تسمع كلامه، لابد تثق بدينه وأمانته. فإذا سألت من وثقت بدينه وأمانته فأخطأ، فحينئذ لا إعادة للصلاة. لكن إذا قصرت، بنت صغيرة جت وحطت لك السجادة وأنت صليتي، أو أنت صليت بعدين تبين لك أن الصلاة ليست إلى القبلة، تعيدها. لماذا تعيدها؟ لأنك لم تبذل ما كان يجب عليك، تعيدها، والإعادة تكون بصلاة المغرب فقط. يقول: ماذا أفعل مع ابني؟ يريده من العلماء وهو لا يريد أن يغير صحبته، رغم أنه يحفظ كتاب الله وبار بوالديه، ولكن أولاد عمه ليسوا مثله، وهو يجالسهم دائما، ووالده لا يمنعه من ذلك، وأنا أدعو له ليلا ونهارا بأن الله يجعله إماما للمتقين، هو وإخوته محتار في أمره. ما دام أنه يحفظ كتاب الله وهو بار بوالديه، فينبغي عليك فقط، أو عليك فقط، أن توجهه للجلوس مع أولاد عمه ممن ليسوا مثله في الجد والاجتهاد في ساعات معينة، ولا يجوز قطيعة الرحم، ولا يجوز قطيعة الرحم. ينبغي على الوالدين أن يعلم أولادهما كيفية الجلوس مع الأصحاب، مع الأقارب. لو سمحت أطفئ التليفون، خلونا نشتغل، أنا مشكلة عندي حساسية مع التليفون، أنسى العلم كله إذا سمعت رنة التليفون في المسجد بالذات. المسجد له حرمة، الصلاة لها حرمة، المصلون لهم حرمة، ثلاث حرمات أنت تقطعها برنة الهاتف، هذه مشكلة، مشكلة عظيمة. لو جاك واحد وأنت تصلي وطبطب على يدينك، تقول إيش فيه هذا مجنون يطبطب على كتفي وأنا أصلي؟ طيب رنة الهاتف نفس الشيء، كأن واحد يطبطب علي يقول لك أنا جايك رد علي، ليش ترضى؟ هذا أمر عظيم أيها الأخوة، حرمة الصلاة وحرمة المسجد وحرمة المحاضرين الموجودين، ثلاث حرمات بعضها فوق بعض. ما أدري إيش كنا نقول. على كل حال، فما دمت أنت أو أنت تدعو لهذا الولد بأن يجعله الله إمام للمتقين، بإذن الله سبحانه وتعالى يحقق الله لكما الأمنية، ولكن لا بد من اتباع الخطوات الصحيحة دون ما مغالاة أو مجافاة. أكثر ما يفسد الأولاد اليوم أمران، أريد أن أنبه على هذه القضية. أكثر ما يفسد الأولاد اليوم أمران، إما إفراط وإما تفريط. أنا شخصيا أعرف أناس من الصالحين شددوا مع أولادهم، فما إن انفرط الخيط إلا والأولاد تركوا الاستقامة وتركوا العلم، وأناس تساهلوا مع أولادهم فضيعوا عنهم العلم. لا إفراط ولا تفريط. لا تكن كما قال معاوية رضي الله عنه: بيني وبين الناس شعرة لا تقطع، إن شدوا أرخيت وإن أرخوا شددت. هذا هو المنبغى. يقول السائل: تقاعدت منذ سنتين وعندي مبلغ نهاية الخدمة في حساب بنكي، وأنا أزكي عنه زكاة المال في كل رمضان، وتصدق منه كل ما أردت، ولا دخل لي سوى مصروف شهري من ابنتين لي، علما أنني وبناتي نعيش بالإيجار، هل أنا أقوم بما هو مطلوب مني لتطهير مالي؟ طبعا، ما دام المال موجود في حسابك البنك فهو يدور عليه الحول، ما دام يدور عليه الحول يجب أن تزكي. قد يقول القائل إن الزكاة ربما تأكله، طيب إذا كانت تخشى أن الزكاة تأكله أدخله في بعض الودائع الاستثمارية حتى لا تأكله الزكاة، الأمر سهل. يقول السائل: امرأة أخذت حبوب لرفع الدورة الشهرية في رمضان، الدورة الشهرية مالت الحيض يعني، مو الدورة الشهرية العلمية، انتبهوا ترى الدورة العلمية ما حد يقدر يرفعها. امرأة أخذت حبوب ترفع الدورة الشهرية في رمضان لظروف خاصة، وكانت عادتها ستأتيها في نصف رمضان، ولكنها رفعتها بالعلاج، وفي العشر الأواخر بدأت ترى لونا بنيا فاتحا، وأحيانا غامق، وأحيانا يميل للحمرة قليل، ثم وقفت العلاج آخر يوم رمضان 29، وجاءت الدورة الطبيعية 2 شوال واستمرت 6 أيام، فهل ما كانت تراه في العشر الأواخر يعتبر حيض حتى تقضي؟ الجواب: ليس ما كانت تراه من الصفرة أو من كذا من كذا مع رفعها للدورة ليس بحيض، ما لم يكن الدم دم حيض خالص، لأن الوقت ليس وقت الحيض بدليل أنها كانت ترفع الحيضة. يقول السائل: ما هو ضابط إدراك تكبيرة الإحرام؟ كأنه يشير إلى حديث: من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءته، براءة من النار وبراءة من النفاق، جعلنا الله وإياكم من هؤلاء، براءة من النار وبراءة، نسأل الله أن يكتب لنا ولكم البراءة من الأمرين، براءة من النفاق وبراءة من النار، سهل الأمر، 40 صلاة. ونعرف رجل كان في مسجدي في الهبدان في الفاحيل، حاول أن يصلي 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام، 5 مرات، في المرة الخامسة استطاع أن لا تفوته تكبيرة الإحرام، عزيمة ما شاء الله، عزيمة. طيب، ما ضابط إدراك تكبيرة الإحرام؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن ضابط إدراك تكبيرة الإحرام ألا يبدأ الإمام بتكبيرة الإحرام إلا وأنت في الصف، هذا هو المراد. ومن أهل العلم من قال قبل أن يبدأ بالفاتح، ومن أهل العلم من قال قبل أن يبدأ بآمين، لكن القول الأول هو الأرجح. يقول: ما هو ضابط المسجد؟ وهل المبنى الموجود في المدارس تعتبر مسجدا أم مصلى؟ ضابط المسجد هو الذي إذا انهدم المكان لا يهدم المسجد، هذا هو ضابط المسجد، أرض موقوفة للعبادة لا يتغير. أما الأماكن التي يجعلونها للصلاة ثم إذا بدأ لهم أن يهدموا الوزارة أو يهدموا المدرسة، يهدمون المسجد معه ويغيرون مكان المسجد، هذا ليس بمسجد، هذه مصلى. يقول: ما حكم أطفال الأنابيب لتحديد الجنس، علما بأن الحمل يكون بالطرق الطبيعية ولكن لتحديد جنس الذكر والأنثى؟ الذي أفتى به المجامع الفقهية المعاصرة أن تحديد جنس الذكر والأنثى لا بأس به إذا كان من الموثوقين بهم. يقول: ما حكم التأمين على السيارة؟ التأمين اليوم نحن مجبرون عليه، فإذا كنت مجبورا فأمن تأمينا تكافليا لتخرج إن شاء الله عز وجل من تبعة القضية. يقول السائل: بعض النساء يتخذن بعد الولادة 40 يوما استراحة عند الأهل وأصبحت عادة، ولو تعافت بعد الولادة بوقت قصير فهي تمكث 40 يوما، وكذلك بعضهن يعتقدن 40 يوما لا يصلين ولا يصومون ولا يصمن ولو انقطع دم النفاس، ما جوابه؟ أولا، مكث المرأة في بيت أمها أو في بيت أهلها 40 يوما بعد الولادة هذه خلاف السنة، فإن السنة أن المرأة تبقى في بيت زوجها حتى يسمع الأب صراخ الولد وأنين الأم ويعرف بقيمة الأولاد وبقيمة التربية. أما أنت في بيت أمك وهو نايم قاعد شارب ما يدري ايش السالفة، ما يعرف قيمة الأولاد. ثانيا، المرأة إذا كانت في بيت أهلها والرجل في بيته أو في داره 40 يوما وأنت بعيدة عنه، كيف تضمنين أنه يصبر؟ يمكن يروح يتزوج عليك وبعدين تلطمين وتولولين، شو الفائدة؟ وأنا عن طريق الأسئلة والأجوبة التي ترد عليه كثير من الحالات، نسأل الله السلامة والعافية، يعني أناس لا يتقون الله عز وجل فخلال الأربعين يرتكبون المحرمات، ثم المرأة إذا علمت تولل وتصرخ وتطلب الطلاق. طيب أنت الملامة. هو الذي ينبغي للإنسان، المرأة العاقلة لا تترك بيتها إذا كنت تعبانة. طيب عندك ولا الحمد الخدم والخادمة موجودة، شو المشكلة؟ تجلسين في بيت أهلك يومين ثلاث ما في بأس، أربعة أيام أسبوع ما في بأس، أربعين يوم ليش؟ أنا أقول هذه يعني لا نقول بدعة لنا، ما هي عبادة، لكن هذا أمر سيء، أمر سيء، والسبب من أسباب الفرقة بين الأزواج. فاتقين الله يا أمهات، وأوصينا بناتكن بالرجوع إلى بيوتهن والمكث في البيوت. أما إذا طهرت قبل الأربعين فيلزمها شرعا أن تمكن نفسها من زوجها، ولا يجوز لها أن تمانع، ويلزمها شرعا أن تغتسل وأن تصلي وأن تصوم. ولو طهرت بعد الوضع بلحظة، ولو طهرت بعد الوضع بلحظة أو ساعة أو يوم أو أسبوع أو شهر أو أربعين يوم. تقول السائلة: معي أمي ستذهب إلى مكة أول ذي القعدة مرورا بميقات السيل، وتحرم بعمرة لأمها وتجلس بمكة حتى الحج إن شاء الله. يقول أو تقول: هل تحج متمتعة علما بأنها اعتمرت عن نفسها فيما مضى، ومن أين تحرم وقت الحج؟ أفتونا مأجورين. لاحظ السؤال: المرأة ستذهب إلى الحج في شهر الحج اللي هو شوال، ذي القعدة، ذي القعدة من أشهر الحج، لكنها تعتمر عن أمها ثم تحج عن نفسها. ما دامت قد أتت في سفرة واحدة بنسكين العمرة والحج فهي متمتعة باتفاق الفقهاء، وتحرم بالحج من مكان سكنها داخل مكة. يقول السائل: أمي توفاها الله، ما أفضل عمل ينفعها في قبرها غير الدعاء والاستغفار؟ الصدقة عنها، حفر البئر عنها، بناء مسجد لها، تسبيل أمر علمي عنها، نشر العلم عنها، إعانة المحفظين لكتاب الله عز وجل بالنية عنها ونحو ذلك. يقول السائل: هل هناك تفضيل لصيام الست من شوال على باقي الأيام، أم يجوز إتباع رمضان بست أيام من أي شهر فيكون كصيام الدار على فرض أن الحسنة بعشر أمثال؟ مو فرض الحسنة بعشر أمثالها، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو فرض الحسنة بعشر أمثالها. فلو صام الإنسان ستة أيام من أي شهر بستين يوم، طيب رمضان 300 هاي 360، هكذا قاس بعض الناس، لكن هذا قياس في مقابل النص، والقياس في مقابل النص قياس باطل. النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم قال كما في حديث أبي أيوب: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، من شوال. فلما قال من شوال هذا القيد معتبر عند جمهور العلماء، هذا القيد معتبر عند جمهور العلماء، ثم أتبعه بست من شوال، معنى هذا أن شوال له خاصية. وسأضرب لكم مثالا، لماذا نحن نصلي السنن القبلية والبعدية؟ باتفاق العلماء السنن القبلية والبعدية لتكميل الفرض المصاحب لوقتها. شفتوا شلون؟ طيب قد يقول قائل: أنا أصلي مطلق النوافل فيكمل. نقول: وما يدريك أنها تكمل؟ نعم الحسنة بعشر أمثالها، هذا حديث صحيح، لكن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أتبعه بست من شوال، فنحن نتقيد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القيد له معنى، علمناه أو لم نعلم، فهمناه أو لم نفهم، نسلم لأمر وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: هل من السنة أكل التمر وترا، أم هو خاص فقط بالسبع تمرات العجوة المذكورة في الحديث؟ أما سبع تمرات وترا بالنسبة للعجوة، من اصطبح بسبع تمرات، جاء فيه رواية تمرات، وجاء فيه رواية العجوة، وجاء فيه عجوة العالية، فهذا الحديث بهذه الألفاظ يدلنا ويرشدنا إلى أن الأفضل فيه الوتر، إلى أن الأفضل فيه الوتر مطلقا، سواء كان لأجل الاستشفاء أو لغير الاستشفاء. فإن قال قائل فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل التمر وترا في غير هذا الحديث، نقول لا يلزم بعد ثبوت قوله لا يلزم ثبوت الفعل. لماذا؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم شرع، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم شرع، لكن إذا ما ثبت يكفينا القول. بعدين ترى ما هو معقول أن كل ما يجي يأكل طالعوني ترى أنا أكلت وتر، طالعوني أنا أكلت وتر. هذا مثل الذي يجي يقول طيب أنا ما راح أكل بيميني، ليش ما تأكل بيميني؟ قال ما جيبوا لي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل بيميني. طيب هذا تعنت يسمى، هذا تعنت في العلم، سفاهة في العلم. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيمينك، خلاص. ما هو معقول هو يقول كل بيمينك وبعدين هو ما يأكل بيمينه، هذا ما هو معقول عقلا. يجي واحد يقول طيب جيبوا لي أن النبي صلى الله عليه وسلم صام ست من شوال، غباوة هذه ترى، اسمحوا لي بالعبارة هذه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وقال ثم أتبعه بست من شوال، هل نحن نقول عالم من العلماء يقول للناس يا جماعة صوموا ست من شوال، هل معقول أن هذا العالم نفسه ما راح يصوم ست من شوال؟ اللهم إلا إذا وجد عنده عذر طبعا. هل معقول؟ ما هو معقول. طيب إذا كان عالم لا يخالف فعله قوله، فكيف نظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا ست من شوال ثم هذا يجي يقول طيب جيبوا لي أن الرسول صلى الله عليه وسلم صار؟ هذا تعنت، تعنت في غير محله، تعنت على غير سنن أهل العلم. نسأل الله الهداية لهؤلاء المشقشقين. يقول السائل ما هي أفضل القراءات للقرآن الكريم، وما حكم قراءة القرآن دون تجويد للإمام ومن ثم عامة الناس؟ اختلف العلماء في أفضل القراءات. كان الإمام أحمد رحمه الله يفضل قراءة أهل المدينة، يفضل قراءة أهل المدينة. وأما نحن فالقراءة المشهورة عندنا هي قراءة أهل الكوفة، قراءة حفص عن عاصم عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، هذه هي قراءتنا المشهورة. على كل حال كل القراءات ثابتة، فلا فضل لقراءة على قراءة، كلها ثابتة، يجوز الإنسان يقرأ بهذا وأن يقرأ بها. وأما قراءة القرآن دون تجويد للإمام فهذا خلاف السنة. السنة كما قال ابن مسعود ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كيف أقرأك؟ فمدها مدا، فمدها مدا. إذن السنة أن الإنسان يقرأ للناس القرآن مجودا، أما مع نفسه فهو مخير. يقول سافرنا إلى تركيا في رمضان وبحثنا في الإنترنت عن موعد أذان الفجر فتبين أنه في 3:35 صباحا، وأردنا التأكد أكثر فسألنا موظف الفندق وأخبرنا بأن أذان الفجر في 5:10 صباحا، فشربنا الماء في 4:00 صباحا، وعندما أصبحت الساعة قريبة من 5 وجدنا بأن الشمس على وشك الشروق، وعلمنا بأن الموظف أخطأ وأن أذان الفجر 3:35 صباحا، فأكملنا صوم اليوم، فهل صيامنا صحيح؟ لا، صيامكم ليس بصحيح، يجب عليكم أن تعيدوا هذا اليوم لأنكم سألتم من ليس بأهل لأن يسأل. لا بد في السؤال المسائل العلمية الدينية لا بد من أن نسأل أهل الديانة والأمانة، أمران. في المسائل الدينية لا بد من سؤال أهل الديانة والأمانة. يقول شخص أدمن على الأفلام الإباحية لسنوات، وكلما أراد أن يتوب يرجع إلى تلك الأفلام، فأصبح مدمن، ففي نهار رمضان أفطر بسبب تلك الأفلام، فما حكمه في قضاء الصيام؟ نسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين. نقول لهذا وأمثاله تغلق الأبواب دون الناس، ألا ترى أن الله ينظر إليك؟ ألا ترى أن الله ينظر إليك الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين؟ إنه هو السميع العليم. قال الله عن المنافقين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون من ما لا يرضى من القول. الواجب على المسلم أن يخاف الله سبحانه وتعالى. يكاد ينطبق على هؤلاء ما رواه ابن ماجه أن في آخر الزمان أناسا نسأل الله السلامة والعافية إذا خلوا بأنفسهم انتهكوا محارم الله. هل يرضى إنسان عاقل أن أحد ينظر إلى عورته أو عورة زوجته أو أخته أو أمه أو ابنته، الجواب لا. إذن كيف ترضاه أنت أن تنظر إلى هذه المحرمات؟ ثم عندك زوج، عندك بنات، عندك أولاد، فاتق الله عز وجل في نفسك. والأدهى والأمر أن هذا في رمضان، هذا معناه أن النفس مريضة، وهذه الأنفس بحاجة إلى علاج. هذا الرجل وأمثاله لو قضوا الزمان كله في قضاء يوم من رمضان لا يمكنهم أن يقضوا، لأن من أفطر يوما من رمضان من غير سفر ولا مرض لا يمكنه أن يقضي هذا اليوم لو صام الدار كله. لكن نوصيه بتقوى الله سبحانه وتعالى والتوبة النصوح، ويقضي هذا اليوم على قول من يرى القضاء مع التوبة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه. وهل يكفر أو لا؟ الحنفية يقولون يكفر كفارة المغلظة، فيصوم شهرين متتابعين، يقول يصوم شهرين متتابعين خلافا للجمهور. يقول: ذهبت إلى حفلة تخرج لطلاب ثانوية، ففي بداية الحفل وضعوا الأغاني، وبعد الانتهاء منها قام الطالب لقراءة آيات من القرآن الكريم، فهل يعتبر من الاستهزاء بآيات الله؟ لا، هذا ليس من الاستهزاء بآيات الله، ولكن هذا وضع للقرآن في غير محله، وضع للقرآن مع الأغاني، هذا لا يجوز، هذا محرم. يقول: ما حكم عمل السواق في دار الكفر، مع العلم أنه قد يوصل الكافر المتبرجة في وقت النهار وهي تجلس في خلف سيارات لا بيمين السائق أو شماله، ولا يتكلم ما عند التوصيل إلا للحاجة؟ أولا، العمل في ديار الكفر لا يجوز إلا إذا كان الإنسان مضطرا وكان يستطيع إقامة شعائر الإسلام الظاهرة من إقامة صلاة الجمعة والجماعة. أما إذا كان لا يستطيع إقامة صلاة الجمعة والجماعة فليس له أن يعيش في بلاد الكفار، والله لأن تأكل الخضروات المقطوعة من الأرض، الحشيش النابت في الأرض في بلاد المسلمين وأنت تسمع الأذان خير لك من أن تعيش سيدا وملكا في بلاد الكفار وأنت لا تسمع الأذان ولا تستطيع أن تعرف شعائر الإسلام، وربما لا تستطيع أن تحضر كثيرا من الجماعات خوفا أو بعدا فضلا عن الجمع والأعياد. لكن إذا كان الإنسان مضطر وكان يستطيع أن يقيم شعائر الإسلام فلا بأس من عمل سواق، ولكن بشرط أن لا يكون هناك خلوة مع النساء. يقول: شخص أجرى عملية في أنفه، وضع على أنفه لفافة ولا يستطيع غسل أنفه ولا يستطيع الاستنشاق، فكيف يكون وضوء؟ يتوضأ يغسل ما يقدر ويمسح على أنفه. يقول: من يعطي زكاة الفطر للعمال الذين يأتون لإفطار الصائم في المسجد؟ لا بأس، الغالب أن العمال يكونون فقراء فلا بأس من إعطائهم. يقول: هل أفضل أن يدعى الكافر المحارب بالهلاك أم بالهداية؟ الأفضل أن يدعى له بالهداية، لأن في هدايته خير للمسلمين وخير له، أما في هلاكه خير للمسلمين وشر له. يقول: هل يجوز تحويل الأموال في الصرافة من بلد إلى بلد أخرى بعملة البلد المحول إليها بدون قبض العملة وإنما بأخذ إيصال فقط؟ الجواب نعم، هذا يجوز، وقد بينا هذا، لأن هذا يسمى تحويل مال مع يعني صرف وتحويل، صرف وحوالة، صرف وحوالة. والصرف حصل أنك تقول هذه 10 دنانير أو 100 دينار كم جنيه يساوي؟ يقول: هذه 100 دينار يساوي مثلا كم جنيه 100 دينار؟ 5000. طيب 100 دينار 5000 جنيه، قال لك. إذن الآن علمت قيمة الصرف، ثم قلت له: أنا أريد 5000 جنيه نستلمه في مصر، قال: لا بأس، قيمة الحوالة مثلا 5 دنانير. إذن الآن أعطاك قيمة الصرف وأعطاك قيمة الحوالة، فصار عندك علم بالأمرين، ثم يعطيك إيصال بالأمرين معا بالحوالة وبالصرف، ما في بأس، صار حصل القبض المعنوي، القبض المعنوي. نكتفي بهذا القدر، الأسئلة كثيرة، نفتح المجال لكم. نعم، صارت الساعة 1. تفضل. ها ايه، السؤال مهم: هل نأخذ بتحديد القبلة من الهواتف الذكية أو لا. أنا عن نفسي أنا أخذ، لكن بشرطين، أستخدم جهازين في الهاتف. لماذا؟ لأن أحيانا ربما يكون قرب الجهاز شيء من المغناطيس فيخرب لك البوصلة، فأخذ يعني من موقعين مختلفين في موضعين مختلفين وأعتمده، فإن شاء الله ما في بأس إن شاء الله. نعم تفضل. إذا كان هكذا لا بأس إن شاء الله، لأن الغالب أن نسبة الخطأ قليل جدا. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.